صادقين بالخير رايح مش زعيم زي ما انك ما تنفكرش معايا بحاجه. شوف بقى واستفيد. الله Oh. إن الله Allah.

Let me show you how to put you on the little man. والصادقين وصابرين وصابرات يا رب يا رب الله والخاشعين والخاشعات والمتصدقين كمان والنبي الله يا نور النبي الله إن المسلمين والمسلمات الله والمؤمنين والمؤمنات والنبي كنت شوية لفوق وبقى يكلمك والصالحين والصالحات الله الله الله الله الله الله الله الله الله والقاشعين والقاشعات فَأَدَّى اللَّهُ لَهُمَّ بِرَهُمْ says, Allah. صدق الله العظيم.